قرينه ربنا ما اطغيته، هو انا طلعته من الجامع هو اللي كان له مزاج يطلع، وانا قلت له ما تصليش الفجر هو اللي كان له مزاج، وانا قلت له اشرب كذا هو اللي كان له مزاج. الشيطان هيقول كده. ولذلك ربنا يقول ايه بعد ما توحدوا الله؟ اقول لك بعد ما توحدوا الله، اذا كنت ضامن تصلي جمعه ثانيه اطلع روح، اذا كنت ضامن تقعد للعصر اطلع روح، اذا كنت ضامن انك رايح الجنه اطلع روح. ما تضمن حاجه من دي ما توحدوا الله. قال قرينه الثانيه بقى اللي في اول الربع، الشيطان ربنا ما اطغيته. شوف شوف شوف شوف بعد اللي عمله فينا، انا انت خليتني جبت سيره فلان وكرهت فلان وزنيت وسرقت وقتلت وغشيت ونمت بالليل وما صليتش الفجر وسبت القران، ده انا كنت اقعد اقرا في مجله ولا اتفرج على فيلم ساعتين ثلاثه واضحك ومبسوط ونكت، وساعه ما افتح المصحف التاوب وعيني تدمع وجسمي يتقل والتليفونات ترزع والنت يحلو ومش عارف ايه. ما أطغيته ولكن أي العب كان في ضلال. واحد عارف ضلال يعني إيه في الآية؟ العلماء قالك ضلال يعني إيه؟ ضلال يعني إيه؟ ضلال يعني إيه؟ معاصي، بعد، كفر، في ضلال بعيد أي عن الطريق. ده هو كان بعيد أصلا، يعني أصلا بينه وبين الطريق مسافات، ما يعرفكش يا رب. قال لا، شوف ربنا بقى، لا تختصموا لدي وقد قدمت كله وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبقى. شوف ايه الايه دي اللي تهد القلب بقى، اللي كنت بقولها لك فوق، مفيش هزار مع الله، مفيش قرابه ولا نسب، ما يعرفش حد الا اهل طاعته بس، اهل طاعتي، اهل محبتي، اهل مودتي، ما توحدوه بس. ولذلك سيدنا عيسى عليه السلام ربنا بيقول له يا عيسى يا روح الله، قال له نعم، قال له إني باعث بعدك أمة إذا أنعمت عليهم شكروا وإذا ابتليتهم صبروا ولا حلم ولا علم. ما توحدوه. قال له كيف صبروا شكروا ولا حلم ولا علم؟ شوف الإجابة، قال الله لعيسى أعطيهم من حلمي وعلمي. يبقى أمة النبي بتاخد من حلم مين وعلم مين؟ تحرم نفسك ليه من علم الله وحلم الله؟ أنا عايزك توحد الله. والله صدق رسول الله لما قال من شغله طلب العلم تكفل الله برزقه. أي والله، يعني لو أنت الشوال أنت عايزهم في المسجد تأكد أن الملفات ماشية تمام ولا غلطة. المشكلة بعد أنت ما تطلع من المسجد دور على نفسك بقى، صليت على النبي؟ اصطفي مع أمورك أنت بقى. الشاهد بعد ما توحدوا الله، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل قول لدي. وبقى أنا بظلام للعبيد، من عمل صالحا، من عمل، كل واحد باين، كل حاجة باينة قدامك أهو. وبعدين ساعات العبد ساعات يقول لربنا يا رب أنا ما عملتش دي، ما عملتش دي، ده بيكذب ربنا بعد ما توحدوا الله. أنا ما عملتش دي، طيب خلاص. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بإيه؟ بما كانوا يكسبون. يوم ينطق الله هذه الجوارح، الإيد تقول عملت، الرجل تقول مشيت، الودن تقول سمعت، اللسان يقول اتكلمت، والتاني قاعد مكتوم فين يا حاج اللي يمسك يجي، خلاص فقد سيطرته على جوارحه لأن الملك، أنا الملك. واحد أنا الدايم، أنت ما خدتش بالك من الكلام، أنا الملك. لأن حتى في قراءة الفاتحة، الجماعة اللي بيحضروا معنا إن شاء الله يوم الثلاث في التفسير، لما في قراءة الفاتحة قراءتين، شوف مالك وملك، مالك تعني حاجة وملك تعني حاجة تانية. مالك يعني المتصرف يوم الدين، صاحب القرار يعني. طب ملك أي من نزع الملك من كل ملوك الدنيا بعد أن أعطاهم من ملكه في الدنيا. قل اللهم مالك الملك تؤتي هنا يوم القيامة يرجعوا تاني مكانه، وتنزع الملك ينزعوا تاني مكانه. لذلك يوم القيامة يقول أنا الملك. ولذلك في قراءة في الفاتحة ملكي يوم الدين. ملك يعني إيه بقى؟ يعني ليس هناك يوم القيامة ملك إلا من الله. صليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فالشباب اللي بيتكلم يعني في بريطانيا قالوا له انت بتقول كده، بتقعدوا مع بعض تتكلموا عربي وبعدين بتقعدوا معنا تتكلموا انجليزي. قالوا لان نبينا صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان التحدث بالعربيه من الفصحى. جود مورنينج، ما توحد الله يا راجل، ده انت عشان تتفزلك البعيد انا يعني، او حد يقوم يقول لك ايه انتس، يعني يقول لك نم. يا سلام، ربنا يكرمك. وعنكبوت يعني ايه؟ ها سبايدر. يا واد يا واد، تم تقول عنكبوت نمل حشرات. بالمناسبه بعد ما توحدوا الله، الجمعه اللي فاتت كنا في مسجد الفاروق، مش كده برضه؟ مسجد الفاروق هيتكلم على الحشرات. بالمناسبه قبل ما جاوبك على الشباب، قالوا للواد الانجليزي ايه؟ للاسف الشديد احنا حتى واحنا عايشين في الدنيا ما احناش عارفين نتصرف زي الحشرات. وزي طب اقول لك على حاجه، طائر البطريق، ما توحدوا الله. دلوقتي اللي بيحب يتجوز يروح يتكلم على النت ويقابلها في الكلية، يقابلها على الشارع، يعمل انه قابلها صدفة في الميكروباص، ما توحدوا الله. دخلوا مع بعض في اللي تحت الارض اسمه المترو، صليت على حضرة النبي، المحطة جمعتهم بالصدفة، يقول لك باي ايه باي ايه. يا سلام يا سلام، صليت على النبي. وتعالى البطريق ما يحب يخطب يعمل ايه؟ يروح ينقي حصاه ناعمه طيبه شكلها حلو، حصوايه خضراء ولا حمراء كده من الزلط ده، وحطها تحت رجله اليمين ويقعد يهز راسه البطريق. فاذا مرت به انسى اعجبها اقبلت عليه، يخطبوا بعض ويبداوا يبنوا العش مع بعض، ما توحد. فاذا لم يفلح عاد فانتقى حصاه اخرى، وقف على محطه تانيه يدور على عروسه تانيه، من غير معاكس، من غير مسج، من غير رسائل، من غير نت، ما توحد يا بنت، قل لا اله الا الله. للاسف تعالى على طائر اسمه ايه بعد ما توحده، الروبيان ولا الروبين، ما علينا، صليت على حضره النبي. ميجي يتجوز يعمل ايه؟ ميجي يتجوز الاول يدور على شقه، يروح يدور على قطعه ارض، ثم يصعد على شجره بجوارها ويدور عليها في فصل الصيف، وبعدين بالذات في الصيف مواعيد كده مكتوبه كده في الكتاب، ما توحده الله. الكتاب ده العالم الماني اسمه ايه يا سيدي بعد ما توحدوا الله؟ اللهم صل على سيدنا محمد. اسمه يا سيدي، نعم، شخصية الحيوان، اسف، شخصية الحشرات. العالم الالماني خد جائزة نوبل للسلام سنة 73 بعد 60 سنة ابحاث. بيقول ايه؟ الطائر ده لما يجي يتجوز شوف مزينة حتى الشباب، حتى ولذلك من عايزك توحد الله. الأمراض كترت والطلاق كتر والمشاكل كترت ليه؟ لبعدنا عنه. تعالى الطارق الروبين ده اما يجي يتجوز يروح الأول ياخد حتة أرض وعلى شجرة جنبها ويصيح، يثبت ملكية، يثبت وضع يد على قطعة الأرض لغاية منتصف الشتاء، وبعد ما يثبت بعد 6 شهور ما فيش منازعة هيبني عش بقى مع توحد الله. يقوم بعد يغير الصياح إلى غناء، فتنجذب إليه أنسى فإذا أعجبها دخلت معه وظلت تبني معه العش سويا إلى منتصف الصيف من الشتاء. ولما يجي الصيف يخش عمك عبد الله يجوزهم، ما توحدوا الله. صليت على حضرة النبي، صليتوا على النبي. هل الكلام ده تعالى قلت لهم حتى تعابين السمك اللي في النيل عندنا، حتى ما تيجي تتجوز تعابين السمك، تيجي تتجوز تطلع من النيل على البحر المتوسط على مضيق جبل طارق على المحيط الأطلسي، كل ثعابين السمك على وجه الأرض تلتقي في المحيط الأطلسي وتذهب إلى جزر الهند، ما توحدوه، إلى الغرب، جزر الهند الغربية، وبعدين يحصل فأس وتزاوج، وبعدين يموت الأب والبيض يفأس، يطلع العيال. شوف الولاء، ما توحدوا الله. والله في أحد المساجد من يومين قابلني رجل مسن، وهي مشتشهير به ولكنها حتى نعتبر لأنها حصرت قلبي، يبكي له 4 أبناء، 2 ذكور واثنين بل قول 4 متجوزين، ولا يسأل عنه أحد وقد تجاوز 70 بقليل، ما توحدوا الله. لا يسأل عنه أحد، لا يسأل عنه أحد، ما توحد الواحد الأحد. تعالى التعابين السمك لما أبوه بيموت ويفأس ويعرف يتحرك يرجع تاني لموطنه الأصلي في رحلة تستغرق 3 سنوات، ما توحدوا الله. السلم نفس القصة، السلم نفس القصة. تعالى بقى أكتر حاجة بنكرهها العقرب، ما توحدوا الله. العقرب اللي الناس ما تعرفوش أوفى مخلوق لأسرته العقرب ده. ولذلك ساعات الناس العجوزة لما يكون واحد نصح قوي على مصلحته يقول لك ده إيه عقرب، فهمها منين؟ عرف قصته واحد الله. العقرب لما بتبيض تحط البيض فوق ظهرها ويفقس، وعمل له قنوات يتغذى على جسدها فإذا استغنى عنها ماتت. واحد سلام، يبقى حياتها لأولادها ده العقرب، حياتها تعالى على الأرنبة اللي عندنا في الدار، الأرنبة اللي تتربى على الإيه؟ الزرع، أرانب الزرع. لما بتولد واخدة دورة في كلية طب عين شمس، أي والله، تقطع المشيمة من عند السرة علشان المولود من اللي علمها قطع المشيمة، ما توحدوا الله. الأرنبة الدكتورة أرنبة، أنا آسف يا أرنبة، مولش أرنبة حاف كده، دكتورة أرنبة، تقطع الحبل السري وتظبط بنتها، وبعدين تشيل البطن بتاع الشعر اللي في بطنها. مش معنى شعر البطن لأنه ناعم، وأول لفة في المهد، المهد اللي هو اللفة الأولانية، صليت على حضرة النبي، وتقوم عاملة أول لفة للمولود من شعر بطنها وتظبط لها جلبية، وتلبس الأرنبة اللي زي المهلبية الجلبية الجديدة من شعر بطنها، ما توحدوا الله. مين اللي علمك يا ست أرنبة؟ مين؟ الذي أحسن كل شيء ثم هدى. هدى، تعالى بقى بعد ما توحد. على فكرة بالمناسبة الكلاب كده برضو، الكلبة كذلك. تعالى بقى ده الغراب، الغراب ده قصة لوحده. الغراب لو انت قربت من مراته يقتلك. أغير الطيور على نسائها الغراب، اللي مش عاجبك ده تقول زي الغراب، يا ريتنا زي الغراب في الغيرة والرجولة، ما توحدوا الله. أي والله، تعالى بقى بعد ما توحد الله، قل لا إله، قل لا إله إلا الله، والله حاجة تزعل، حاجة تتحزن. تعالى على الفرخة ما بتبيض، عالم أمريكي اللي هو يعني في متخصص تخصصه، فعمل بحث وجاب بيض، وبعدين بدأ عمل درجة حرارة يعني حضانة للبيض، وظبط درجة الحرارة على نفس درجة حرارة البيض، ولا واحدة فأست. فالراجل العامل اللي عنده، الفلاح اللي عنده في المزرعة، قال له جرايا دكتور اللي انت بتعمله ده غلط. قال له مش الحرارة اللي بتخلي البيض يفس؟ قال له لا يا دكتور، الفرخة والديك، ما توحدوا الله. اي والله، قولوا لا، الفرخة والديك يتناوبان ورديتين اسمين شنجي وكنجي، ولا ورديتين بس، 12 و12. الديك يقعد على البيض 12، الديك يقعد على اولاده 12 ساعة، والفرخة 12، يظبطوا مع بعض يعني، مش بالساعة انا اللي بقول كده، لكن لابد ان يتناوبان الرؤاد على البيض لتدفئته وتقليبه، لكن البيض لا يقلب في يومين، اول يوم يتحط واخر يوم يتحط البيض ما بيتقلبش. طب بيتقلب ليه ما بين اليوم الاول والاخر؟ قال لك حتى لا يتركز الغذاء في جزء واحد فتتمزق الاوعية الدموية، ما توحدوه. قال طب مين اللي علمك يا حاجة فرخة؟ واللي علمك يا عم ديك؟ ما توحدوا الله، عشان احنا مغرورين على الفاضي، بلاش دي، خد دي عندك بعد ما توحد الله. النمل الانتس يعني، صليت على حضرة النبي، النمل ده فيه نملة، وعلى فكرة فيه برضو باحث يعني عمل اسمه شخصية الكتاب الاول اسمه شخصية الحشرات، والتاني ده بيتكلم عن حياة النمل والنحل. على كل حال، صليت على حضرة النبي، لباحث أمريكي، الباحث الأمريكي ده اسمه رويال، الباحث الأمريكي ده لاحظ حاجة خطيرة جدا في النمل، إن النملة اللي احنا بنغتر بنفسنا يقول لك فلان رفع 100 كيلو وياخد مديل يعلقه في صدره، فلان رفع 150 كيلو يقول لك وزن الكلب، وزن البتاع ده اسمه، قول معايا اسمه وزن الايه؟ القرش، الديك، الكلب احسن بقى، صليت على حضرة النبي اقوى اسرع، ديك ايه يا عم؟ صليت على حضرة النبي، وزن المشريشة، ريشة ايه؟ تعالى بقى على النملة اللي انت بتفعصها برجلك وتضربها بايدك دي، يقول ان النملة له فكان من اقوى ما يمكن، تستطيع النملة ان ترفع بفكيها 52 ضعف وزنها، ما توحدوا الله. قال لك يعني ايه؟ قال لك يعني لو الانسان حب يساوي نفسه بالنملة لازم يشيل بسنانه 4 طن. واحد أربعة طن. تعالى مش دي وبس، مش دي وبس، الباحث لما لقى في بنسلفانيا النمل عامل قرية مساحتها 50 فدان، لما درس القرية ومبانيها ولقى بتبني أدوار حوالي 40 دور، شغلانة يعني مش تفاصيلها دلوقتي. لاحظ حاجة في غاية الأهمية بعد ما توحدوا الله، إن النملة استطاعت بقدرتها الهندسية أن تبني حوالي 84 أضعاف الهرم الأكبر بقياسا على الإنسان. الإنسان اللي يقول لك أنا هنبني لها الهرم الأكبر، النملة عملت 84 حجم الهرم الأكبر وهي إيه؟ من الذي علمها؟ ما توحدوا الله، من الذي علمها؟ الله تعالى. على النحل قبل ما نختم، على النحل علشان يجمع 100 جرام عسل أبيض يطوف على 1,000,000 زهرة، يعني إذن الكيلو العسل بيكلف النحل 10,000,000 زهرة، بيكلف الكونتينر بيتعبى عسل ويروح للخلية يتفرغ في 150 رحلة انتقال إلى الخلية. ما توحد، أقول لك وحد. بتطير بسرعة 64 كيلو على الساعة، أقل سرعة لو هي محملة 30 كيلو على الساعة، علشان تجمع كيلو عسل تطوف أضعاف قطار أو قطر الكرة الأرضية أو حجم الكرة الأرضية، محيط الكرة الأرضية. سبحان الله، من الذي علمها ذلك؟ الرحلة دي كلها لمين؟ يخرج من بطونها. طب تعالى لما خلاص خدت العصير من الزهرة حطته في بطنها، يروح المعدة، المعدة تشتغل تفرز عليه حاجات لما يتحول إلى سائل سكري. السائل السكري تروح هي الخلية في خلية إيه؟ سداسية. قال لك سداسية دي لوحدها إعجاز، كتاب لوحده، كنت اختار الشكل السداسي ده إعجاز لوحده، حاجة خطيرة. طب وبعد ما تحطه يجي نحل مستني من الشغالات، لأن النحل 3 أجناس، ملكة واحدة وبعدين شغالات وشوية ذكور. الذكور كل شغلتهم إن واحد منهم منتظر الزواج من جلالة الملكة. ما توحدوا الله، بس بس، ونكاح الملكة المرة واحدة في حياة الراجل الواحد حياة، لأن مش لأجل النكاح ولا ذلك شرع الزواج. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الأعضاء وخلق لنا وشرع لنا التناسل وكذا وكذا، كان لأجل عمارة الأرض لا لأجل الزنا والشهوات. وحد، أقول لك وحد. غاية، كل حاجة لها غاية، خلقها الهدف، هدفها إيه؟ إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة لخلافة الأرض. تعالى يا سيدي، النحل يفضل يهوي على السائل لغاية ما يحوله العسل، يعني يعملوا عملية تبخير للمية الزيادة وينظف الخلية السداسية والأرضية والجدران كأفضل. والله ما رأى الإنسان، العالم قال ما رأينا على وجه الأرض أنظف ولا أطهر من النحل. ما توحدوا الله، ده مش كده وبس، ده في مرة الباحث بيقول جينا على الخلية، على فكرة أدخن خلية بتعمل 150 كيلو عسل في الموسم، والعسل بيختلف باختلاف ظاهرة البرسيم، نورة البرسيم أو القطن أو التوت أو النح أو البتاع ده النعناع أو الفراولة. ما توحدوا الله، بحسب، بقول لك وحدوا الله بحسب. ده مش كده وبس، الرجل قال لك لعلى ندور على نظافة النحل، جفر مية رماه في الخلية، النحل عمل ايه؟ ده بلوة، زي جبل وقع مثلا قدام البيت عندك أو عندي جبل، هتعمله ايه؟ لأن النحل جه فأفرز شمعا حول الفأر الميت حتى لا يتعفن. واحد، بقول خدنا طبقة الشمع حللناها، كم يبقى الفأر اللعين المحفوظ جوه الشمع ده دون أن تظهر له رائحة، وجدوه تساوي 300 سنة. ايه الكلام ده؟ ما توحدوه، أقول لك وحدوه. يبقى أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. أهل اللي بكل يتكلم فيه متاعا لكم ولأنعامكم. واحد، إيه اللي يخلي الواحد فينا يتأنزح ولا يتكبر ولا يتعالى على الله ولا ينساه ولا يهجر المكان ولا إيه اللي يساوي إن أنا أروح النار؟ إيه اللي يساوي؟ روح للقبر وبص فيه بس مرة واحدة، اقعد في القبر ساعتين وخليهم بلاش يقفلوا عليك. ما توحدوا الله، والله كنت في مسجد احد المساجد الكبيره يعني، وانا فضلت بعد الفجر لقيت نفسي لوحدي انا، وبعدين ايه فجاه واد كان نايم في اوضه الكهرباء انا ما اعرفش، ترعبت رعبه صليت على النبي. ايوه والله انا فاتح الموبايل والله العظيم فاتح فتح العليم قاعد اقرا كده. الواد واد اسمه شيف، واد يعني ساعه يسلم عليا كده غلبان، وبعدين فجاه طالع انا ما حسيتش بيه، انا قاعد ببص في قاعد اقرا، فجاه لقيته انا روحي طلعت. يخرب عقلك الرعبه دي وانت في المسجد في بيت ربنا، لا دليل على ان ضعف ايماننا، احنا مش عندنا اللي عند النبي ولا اصحاب النبي. طب احنا مطمنين اذا كانت الرعبه دي هنا. تعرف العلماء بيقولوا ايه بعد ما توحدوا الله؟ الله العظيم الامام ابن القيم قال كلمه والله انا افتكرتها حالا دلوقتي، قال ان الشهوات قال من يرضى ان يحبس نفسه او يحبس بالسباع والحيوانات المفترسه، فاذا حبسته السباع والحيوانات المفترسه فانه يذهب عنه النوم وتاتيه اليقظه ويسيطر عليه الخوف. لو ان الواحد لقى نفسه متحاصر ما بين ثلاث ديابه او الاسد اللي في جنينه الحيوانات دخلونا او دخلوا واحد معاه جوه القفص، هل تفتكر يخطر في بالك تاكل او تشرب او تنام؟ ما توحدوا الله، يخطر في بالك تاكل؟ العطش يجي على بالك؟ الجوع يخطر في بالك؟ النوم يجي على عينيك حتى لو قعد الاسد 48 ساعه؟ ليه؟ ما توحدوا الله. الخوف انما يخشى الله من عباده من يقوم يقول لك فمن خشي الله دخل القبر فلم يدخل معه من الشهوات شيء فنصره الله، لان الشهوات بالنسبه لنا في الدنيا كالسباع الضواري المفترسه، فمن مكنها منه يعني اتبع الشهوات في الدنيا افترسته في القبر. وتوحد الله. لذلك يقول لك الشجاع الاقرع ثعبان ما اعرفش ايه، تضربه لطمه بايه، حديد من ايه، نحاس من ايه، الشهوات التي تمكنت منا في الدنيا نجدها تنتظرنا فين؟ ما توحد الله. الشباب المسلم قالوا لهم بنتكلم عربي لان النبي قال لنا الحديث بالعربيه من الفصحى، واما تيجوا تتكلموا معانا بنتكلم انجليزي لان سيدنا النبي قال ايه بس بعد ما تصلوا؟ قال لا يتناجى اثنان دون فان دون الاخر دون الثالث يعني، فان ذلك يحزنه. علشان ما نزعلكوش ما تحزنش تقول ده بيتكلموا عليا، ساعه انت ما تيجي نتكلم انجليزي عشان تبقى فاهم احنا بنقول ايه. ما توحد، تصدق بالله، شوف الاحساس، شوف الادب. ده احنا بنبقى في الجامع وتلاقي واحد بيغمز بعينه، واحد يعني يا راجل اقول لك حاجه، قول لا اله الا الله. الواد الانجليزي قال لهم بتقولوا ايه؟ قالوا له النبي بيقول لنا كذا. قال ان هذا النبي لحضاري، ده راجل حضاري. يبقى ادوا للاجنبي اللي مش مسلم فكره على ان سيدنا النبي ايه؟ متربي. ادبني من؟ ربي. فدرس الاسلام 6 أشهر وبعدها اسلم. يبقى عقبه بن عامر النبي قال له النجاه انك تمسك لسانك، وبعدين وليسعك بيتك، لما تلاقي القعده مش حلوه روح. نمره 3 وابكي على خطيئتك، يعني اوعى تبات ليله من غير ما تتوب الى الله من الذنب. يمكن الواحد يموت في الليله دي، يموت على معصيه. وسيدنا النبي قال صلي من مات على شيء بعث عليه. بو راحت الدنيا. بس كده انا خلصت. بس عايز اقول لكم على حاجه بعد ما توحدوا الله. موضوع النهارده كان من نجاه يا رسول الله؟ النجاه ليا وليك. اوعى تستكبر، اوعى تقول انا عندي. والله اقسم بالله يا اخوه بعد ما توحدوا الله قصه انا افتكرتها دلوقتي. بعمل ايه؟ لازم اقول. 2 اخوات كانوا بيحفظوا القران في قريه، في ساعات كانت الناس زمان حفظت القران، يقول لك هروح تجيب لي شيخه. يا عم هات لنا واحده ساعه تحل البهايم وتسرح. شيخه انت طالب تتجوز شيخه؟ المهم البنتين دول اخوات ما اتجوزوش، والاثنين حفظت قران، صليت على النبي، وقاعدين مع بعض. ربنا ما اكره يعني الزواج. هل الزواج بعض الناس بيعتبر ان الزواج ده ايه؟ تذكره نجاح، دكتوراه في الدنيا. اللي ما يتجوزش يبقى باير، يقولوا بايره. ما توحدوا الله. طب خلاص انا مش هرد عليك، صليت على حضره النبي، لكن هقول لك على حاجه بعد ما توحد الله. إن الله يرى الحكمة والمصلحة لعبده، زي ما قال في الحديث: وفيهم من أفقرته فصالحا، ومنهم من أغنيته فصالحا. كذلك الزواج، إذا أراد الله بعبده خيرا، إذا كان الزواج هيساعده على الجنة يجوزه، إذا كان الجواز هيبعده عن الجنة يقول له بلاش، ما توحد الله. نعم، في من أئمة الفقه ما تجوزوش، ربنا ما ليه هيشغله. صليت على النبي. الإمام أحمد بن حنبل بالمناسبة، تعرفوا اتجوز سنه كم سنة؟ من يقول؟ بعد أن تجاوز 40 بسبب طلب العلم. ما توحد الله. البنتين ما تجوزوش، فواحدة ماتت، لما ماتت واحد ابن عمها، واحد من المحارم بتوعها بيدفنها، وقع منه زي محفظة أو كان بقول عمامته، يعني حاجة وقعت منه فيها مال كبير، يعني فيها ورق وحاجته، ورق الأرض أو كذا في القبر. بعد ما خرج تذكره، وقع فين وقع فين، يبقى في القبر. فراح للشيخ بتاع المسجد، ممكن؟ قال له لا، نبش القبر حتى لو فلوسك وقعت ما لا يجوز لك. فما سمعش كلامه، راح بقول: فلما ذهبت إلى القبر لأنبشه خرجت نار أقبلت، والله أقسم بالله، هذه روايته وقالها عالم، وأنا أثق في العالم اللي قالها، بعد ما توحد الله، يعني سند متصل. فقال: والله خرجت نار كدت أن تلفح وجهي فأغلقته. فذهبت إلى بنت عمي، قلت لها: أختك كانت بتعمل إيه؟ قالت: صوامة قوامة، لكنها لسانها كان لا ينقطع عن أعراض الناس. هل نفعها القرآن؟ ردوا علي. القرآن بتاعت قرآن، بتحب محفظة قرآن، هل نفعها القرآن؟ هل نفعها قيام الليل؟ امسك. ولذلك سيدنا النبي حط أول حاجة إيه؟ امسك عليك إيه؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. الله يجزي العميد محمد كل خير. قولوا أمين، قولوا أمين. راحت فين الكتب؟ خلاص خليه كتب، هو الرجل يعني جزاه الله خير. سلسلة تفسير، أظن تفسير المسجد. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام. عظمة الإسلام، أول حاجة هنهديها للمهندس محمد شعبان اللي قايم بالتسجيل وبيتعب معانا لله. فأنا أستأذنك وأستأذن عميد محمد داخد هدية بعد إذنك من غير أسئلة، لأنه عارف بيلف، لو سألته هسأله سؤال يعرفه فهيجاوبه، يبقى أنا بضحك عليكم. صليت على حضرة النبي، خلاص خلينا في الصدق بقى. ما شاء الله، ثلاثة وثلاثة، ست كتب هم الجوائز إن شاء الله. أول الدعاء للمتوفى، زي بعض الدعاء للمتوفى. صليت على حضرة النبي، أول سؤال بعد ما توحد الله. الحديث رواه صحابي، اسمه من اللي قال عقبة الدين ابن ايه؟ الامام ابن حجر المصري ترجم له وقال عقبة الايه؟ المصري. مدفون فين؟ في المقطم. مات سنة كام؟ 50 هجرية. مسك والي على مصر كم سنة؟ من اللي قال 3 سنين؟ قول انت، انا اللي قايل. خلت الحضرة. طيب السؤال اللي بعد كده، بعد ما توحد الله قولوا لا اله الا الله. الرسول قال 3 جمل في الحديث، اللي يقولهم ياخد ادخن كتابه. يلا من اللي جاوبه بأمانة؟ 3 كوكتيل. طيب صلى على النبي. يعني انتم شايفين نعيد السؤال ولا ايه؟ نعيد. طيب وحد الله. طيب شوف بقى، الرسول يقول امسك عليك لسانك. طبعا انا مفسرتش عليك، لكنها ما علينا. امسك عليك لسانك، هو اللسان بيتمسك؟ لا. ايه في يعني ماسك اللسان باغلاق الايه؟ الفم. ولذلك قال رسول الله: الصمت حكم وقليل. من اللي قال فاعله؟ اديله كتاب. تمام. السؤال اللي بعد كده، بعد ما توحد الله قولوا لا اله الا الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبه للجمله الثانيه: وليسعك بيتك. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن أن نلزم بيوتنا، صح؟ هيبقى السؤال صعب، خلينا في الثاني. في الجملة الثالثة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وابكي على خطيئتك. ابكي يعني كلمة دي، الحديث بدأ بكلمة اندم دي، بس مش الرسول قال الحديث بدأ بكلمة اندم. قال الندم ايه؟ من اللي قال توبة؟ أول واحد. مين؟ ادي للشيخ جزاك الله خير. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام أنوار الحق سيدنا محمد يا حلاوته. خلاص خد يا شيخ صليت على النبي. طيب الطريق إلى الله من الأحاديث القدسية ما على كل حال الله يرحمه. صليت على حضرة النبي. السؤال الآن بعد ما توحدوا الله تسمحوا بعد إذنكم يعني نهدي كتاب للمتر محمد زيدان بعد إذنكم. صليت على حضرة النبي. هذا السؤال لهذا الكتاب بعد ما توحدوا الله. هسأل سؤال صعب جدا. قولوا لا إله إلا الله. أقول لك قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول في التوبة التوبة تجب ما قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم الندم توبة. وربنا سبحانه وتعالى قال آية في القرآن هي أرجى آية بشهادة المفسرين نزلة. تفضل جزاك الله خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.